إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتي أهله طروقا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ولمسلم في رواية يتخونهم أو يطلب عثراتهم.